تقدر توقف. بالنسبة للصلاة في الطائرة يعني للأسف يعني كثير من الناس يصلي في الطائرة وهو جالس، وهذا لا يجوز. يعني لا يجوز إنسان يصلي جالسا إلا إذا عجز. يقول النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا. يعني لا ينتقل الإنسان إلى القعود إلا إذا عجز عن القيام، هذا هو الأصل. أما أن يتساهل الناس في الصلاة جلوسا على الطائرة وأحيانا استقبل القبلة أو لم يستقبل، هذا لا يجوز إلا بالنافلة. يعني صلاة النافلة النبي كان يصلي على الراحلة أينما توجهت به، اللي هو يعني تصلي نوافل قيام ليل بين الظهر والعصر بين المغرب والعشاء، ما في مشكلة على الكرسي وأينما توجهت الطائرة القبلة والغير القبلة. أما الفرائض فلا يجوز إلا استقبال القبلة وأيضا مع القيام. يعني لما نتصور يعني رحلة طائرة يعني 9 ساعات، أصلا يعني الذي أعرفه أنا المضيفون في الطائرة يقول لك بعد ساعة امش داخل الطائرة، مو زين تجلس كل هذه الفترة. فالقيام أصلا ليس ممنوعا بل مطلوب القيام، فأنت بدل ما تمشي قلنا بصلي. والحمد لله أماكن في الطائرة يعني ما أقول كثيرة لكن متوفرة للصلاة. أهم شيء لا تقوم في وقت توزيع الطعام، يعني أنك تبدأ تصلي قبل أن يبدأوا بتوزيع الطعام، وإما أن تصلي بعد أن ينتهوا من توزيع الطعام ويرتاح المضيفون وينسونك خلاص، حتى يصطفون الليتات يلا ناموا. طيب إذا 9 ساعات فأنت تقوم تأخذ لك زاوية في الطائرة عند خاصة صوب المطبخ أو عند الأبواب. طيب وكلها يعني إذا كانت المغرب أطول صلاة 3 ركعات، وإلا العشاء ركعتان والفجر ركعتان والظهر ركعتان والعصر ركعتان، وصليها صلاتك واستقبل القبلة. يعني شوف وين القبلة واستقبلها وتستمتع لها من طريق الخارطة، تستطيع أن تعرف اتجاه القبلة وتصلي قائما. للرجال والنساء يتستر بجانب زاوية ويأخذ هذه البطانية اللي يحطونها تفرشها لك سجادة وتصلي. فقضية أن التساهل الناس في الصلاة في الطائرة على الكرسي باستقبال القبلة وعدم استقبال، هذا لا يصلح ولا يجوز ولا تصح الصلاة أصلا بهذه الطريقة. وإنسان طالما أنه يستطيع أن يستقبل القبلة يستطيع أن يصلي قائما، ليس له أن يصلي جالسا بهذه الطريقة. نعم.